الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقت الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين. نحن نشكر لكم، نسأل الله جميعا العون والتوفيق. في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سين ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج، وكثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير من الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تكره بها تستعلم ولا تكره فيها تستأمر. قال: يا رسول الله، ان بك تستحي، فكيف تأمرها؟ قال: ان تسكت. هل بكل منها سكوتها؟ فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأجرهما ويشاورهما في أنفسهما. فالزواج ليس بالشيء السهل، بل بخير عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرة أو ثيبة، بل لابد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وأسمته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. إن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت فيها البكرة، مثل السكوت. أما الثيب فلابد من النطق، لابد أن تقول نعم أو نحوها بما يدل على رضاها. أما البكر فلأنها قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكتب بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم قد فعل ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها، لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مخالف للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنها ان تصيبها فتنه او تصيبها عذاب اليم. ويقول سبحانه: فان تنازعتم في شيء فاتقوا الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام لقول اهل من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس له تزويج اي امراه الا باذنها سواء كانت بكر او ثيبة. انما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر داخل جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن. ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بكر الا باذنها، واذا ابت فليس له اجبارها سواء كان اباها او فقط الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس لابن يجرى امه على الزواج ولا اخ يجرى اختها على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الابكار بغير اذن، فان فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمه في الغالب، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما زلنا تحدثنا عن الولي الزواج، هذه رساله من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟ هو يقول إذا بلغ رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكفاء من الأكفاء، هذا السن. يعني إذا بلغ الحلم يعني أكبر 13 سنة أو احتلم، احتلم المني بالاحترام وبالاحترام اليقظة أو أنك الشعر الخشن حول الليل فرد إلى الشعرة بهذا يكون مكلفا ما تميز يعني يميز الرجال يعرف أنه جد يعرف لا مقامة الرجال ولا منزل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون بلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن عنده رشد يزوج غيره نعم يزوج من هو أو الأمن هو متصل بالصفات التي تم ولي وإن كان أبعد منه فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد فإن يزوجها عمها إن كان لها عم بعد أخيها إذا كان أخوها قبل الناس بعد الأخ أو ابن أخيها كان لها ابن مرشد جيد يكون تكون لا إله دون أبي إلا يسعى لمرشد لإصلاح عقله. الحاصل أن يزوجها وليها الرشيد لمعرفة ذلك الرجال المرشد هنا يعني معرفة الأكثر. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من تامر السلوي وسيد عواد البيسي وسلطان الحجازي وكلهم الذين يقولون سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد أفيدونا أفادكم الله. نعم الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك فإذا تيسر ذلك يعني كان الزحام وكان الرجل ليس عندهم نشاط كافي أن يصلي ركعتين في بقية المساجد صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل يعني يكون يسجد يطوف كل دخل حتى يدرك فضل الطواف هذا خير كثير ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد الزحام أو كان عنده فطور أو لم يفت هذا الشيء المقصود هو ليس بلازم لا من الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس هذه ثلاثة طواف العمرة هو ما يقدم طواف الحج بعد النزول عرفات يوم العيد وبعده والثالث طواف الوداع عند الخروج هذه الأطوفة الواجبة ثلاثة أما بقية الأطوفة فيها مستحبة ليست واجبة فإذا زاد لها مثل مثل الظهر أو العصر أو المغرب يجسر لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف صلى ركعتين مثل بقية المساجد. بالنسبة للطواف لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟ لا طاف في أول الليل وبات أو لا يعيد الطواف خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله. هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء يقول قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين ولكني أتيت إلى البيت وعطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع أفيدونا وفقكم الله. العمرة مثل الحج من الحج مرة في العمر العمرة كالحج إنما تجب على مكلف عمرة في العمر إذا اعتمر مرة في العمر كفى ذلك وصارت العمرة الباقية كلها سنة كلها نافلة فإذا أراد أن يجي مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى هو مخير من شاء حرمه أن يقادر الله عليه كل يتيم الطائف حين ميقات الطائف أو يتيم النجد حين ميقات الطائف ميقات النجد أو من المدينة حين ميقات المدينة إن أحب ذلك أفضل وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأن ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى فإن شاء أحرم ونفى العمرة عند مناسك أهل الطواف وسعي التقصير وإن لم يجد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأن جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه لكن متى له العمرة فلا بد من إحرام فلا مرض أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات الا بالاحرام فاذا احرم يؤذن بما يشعر من الطواف والسعي والحق والتقصير اما اذا دخل بالنيه العمره فهو مخير ان شاء الله البيت وطاف وان شاء خرج ان طاف لا باس وان ترك لا باس. نعم طيب وليس العمره حد محدود لو اعتمر مره في الشهر او ثلاث او مرتين في السنه او عشر مرات في السنه كله ليس في حد تحديد ليس العمره حد محدود اما قول بعض العامه انها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم لا لا لا لا اصل لها ليس لهذا حد محدود. نعم طيب بالنسبه لطواف الوداع هل هو لمن قدم للحج او العمره او لمن قدم الى مكه ولو لم ينوي نسك الحج والعمره؟ في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه نهى بالسفر، الأرجح أن يجب على الحاج فقط. أما من نهى مكان للتجارة وغيره فليس عليه طواف. كذلك معتمد لا يجب عليه الطواف، لكن لو اضطر الأكل فالأفضل. من حكى أبو عمر بن الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمد، لكن إذا ودع فمن خلاف فهو أحسن وأولى. هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر؟ وما هي أفضل الأنساك في الحج؟ هذا السؤال فيه تفصيل. نعم. إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى قران فيخرج من الحج مع العمرة مقارنا لك مع أولاده، فإن كان معه هذه لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا فإذا قاله وسعه وقصر حل. أما إن كان معه هدي من كبعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحرم بالحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا. أن يكون قارنا إذا أحرم بالعمرة أحدها ثم أحب يسعى الحج إذا دخل معه هدي فله السنة، يلبي الحج مع العمرة قارنا مع ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فليس له صلاة شيء، بل يبقى على حاله حتى يدعى العمرة، إما يستمر الحج إلى الحج وإما يفسخ العمرة، يطوف يسعى ويقصر على العمرة، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي إلى العمرة. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه الحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فأفضل إلى عمرة يفسخ، يعني ينوي عمرة يطوف يسعى ويقصر إلى العمرة كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم الحج بالعمرة وحدها، فهذا له وجه لها قرانا إذا كان فيها شهر حج كما رمضان له أن يؤدي الحج مع العمرة سقائه، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج كما أمر بذلك ويعيش قارنا بذلك فلا يحل حتى يحل من وجبه يوم النحر. وإن بقي على إحرام معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يهدي بحج عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير. سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل الحاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟ السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يقف في وداعه، هذا هو الأفضل، يكون آخر شيء يودع البيت ثم يمشي سافر. لكن لو ودع ثم استغرب الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبه لا حرج عليه، وان انكسر بعض اهل العلم لا يعيد الطواف ولكن يخرج جيد، لو اشترى سلاح للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه اصاب ولا هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه نفسه او هدايا كل هذا لا يؤثر، ما لا في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا فلا يضره وطرفه ماشي وليس عليه عدد الطواف. ايضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام ام لا؟ مثل كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام اخذ المقام ليسر، والا في بقية المسجد تكفي، تصليها في بقية المسجد في العلقة او في نهاية المقام لا بأس، هذا كل طواف لا يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات النفوذ العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.